الحمد لله ذي السلطان والجبروت والقوة والملكوت، أحمده سبحانه المتصف بالعز والكبرياء، وله سبحانه وتعالى الكلمة الصادقة في توحيده بلا انثناء، فقد تعالى سبحانه عن الشركاء والأنداد والأشباه والقرناء، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة من كل شرك ورياء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهادة الاتباع والولاء، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه البررة الأتقياء. أما بعد، فإن التقوى عهد إلهكم وسفينة نجاتكم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا مبينا. ثم اعلموا رحمكم الله أن الناس يتفاضلون في حظوظهم في الدنيا بما ينالون من مراتبها ومناصبها وشهاداتها، فهم إليها يزدرفون وعليها يتزاحمون، والعاقل يعلم أن كل ما في هذه الدنيا من زخرفها وبهرجها فإنما آله إلى فناء، وأن أعظم من ذلك أن يطلب العبد له مرتبة عند الله سبحانه وتعالى، وتلك المراتب لا تنال بالمناصب والولايات والأموال والشهادات، وإنما تنال بما يحبه الله عز وجل. وإن من أعظم تلك المراتب أن يكون العبد معدودًا من المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى نوَّه بمقامهم وبيَّن علو مراتبهم وما ادَّخر سبحانه وتعالى لهم، فأنت تسمع في القرآن فلاحهم في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، وتسمع فيه أن البشرى لهم في قوله تعالى: وبشر المؤمنين. فإذا سمع العبد مثل هذه الآية اقتضى ذلك في حاله أن يطلب هذه الرتبة عند الله سبحانه وتعالى، وكيف يصل إلى أن يكون من المؤمنين؟ وليست تلك الرتبة مما يدرك بالأنساب والأحساب والميراث عن الآباء والأجداد أو جمع الأموال والرئاسات والجنود والحشود، وإنما تدرك تلك الرتبة بمعرفة خصال الإيمان وامتثالها وانتساب العبد إليها، فإن هذه الرتبة المنيفة والمقام الأعلى وهو مقام الإيمان ومرتبته جعل الله عز وجل له خصالًا وشرائع من أخذ بها كان من عباد الله المؤمنين. فالقرآن والسنة مملوءان ببيان شرائع الإيمان وخصاله التي إذا اتصف العبد بها كان من المؤمنين، ففاز بما لهم من الحظ العظيم في الدنيا والآخرة. ومن جملة ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا من خصال الإيمان هن للمتصف بهن من سبل وصوله إلى مرتبة الإيمان. فالخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إلى أحدنا من غيرهما، وصدق تلك المحبة بتقديم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على طاعة سواهما، فإن المحبة لا تتجلى إلا في الاتباع والطاعة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن يريد أن ينسب نفسه إلى هذه المرتبة بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من سواهما، فإن شاهد صدق دعواه أن يكون مقدِّمًا طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على طاعة غيرهما، فلا يقدِّم طاعة الأزواج والأولاد والملوك وأصحاب الرئاسات أو أهل الدنيا وغيرهم على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والخصلة الثانية: أن يحب العبد لا يحبه إلا لله، أي بأن تكون آصرة المحبة ورابطته بينه وآخر، مربوطة بوثاق المحبة لله عز وجل، وحقيقتها أن يحبه لما يحبه الله. فإن المحبة في الله يكون شاهدها الاجتماع عن طاعته والفرار عن معصيته. فإذا كانت محبة أحد في قلب أحد منا هي لأجل ما هو عليه من الطاعة والنفرة من المعصية، كانت هذه المحبة محبة لله عز وجل، أي لأجله سبحانه وتعالى، فهو لا يحبه لأنسه به، ولا لكثرة ماله، ولا لإحسانه إليه، ولا لما يصل إليه من خير أو غير ذلك، وإنما يحبه لأنه مطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والخصلة الثالثة: أن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، إما باعتبار الحقيقة والحكم بأن يكون فيما سلف كافراً ثم هداه الله إلى الإسلام، أو تقدر تلك الحالة حكماً بأنه لو كان كافراً ثم أنقذه الله سبحانه وتعالى من الكفر، فإنه يكره ذلك كراهية شديدة كما يكره أن يلقى في النار. وشاهد الصدق من ذلك نفرة العبد من شرائع الكفر ومعالمه وأعلامه وأحواله وأحوال أهله، فإنه إذا وجدت هذه النفرة والمباعدة لتلك الأعلام والشعائر الكفرية كان العبد صادقًا في كراهيته أن يعود في الكفر، وإذا وجد الركون إليها كان رسولًا إلى محبة الكفر ومحبة أهله، وربما أوقع ذلك العبد في الكفر. فينبغي أن يوطن العبد نفسه على كراهية شعار الكفر وأعلام أهله والنفرة منه، حتى يتحقق بهذه الخصلة العظيمة، وهي كراهية أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله سبحانه وتعالى منه، كما يكره أن يلقى في النار. ومن شواهده الماثلة في الناس الفرار من الأعياد التي تختص بالمشركين، إما أعيادهم الدينية كأعياد الكريسمس، أو أعيادهم الدنيوية كعيد رأس السنة الميلادية، فإن حقيقة كراهة العبد للكفر ونفرته منه تباعده عن مثل ذلك، وبذلك يكون متحققًا بخصلة من خصال الإيمان، وهو كراهيته أن يرجع للكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا حمدًا، والشكر له تواليًا وتترًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعماء كثيرة، وقد قال سبحانه وتعالى وصدق: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكما يستقبح الخلق أن تكون للعبد نعمةٌ ثم يركلُها بقدمِه، ويقولون بلسانِهم: إن فلانًا يرفضُ النعمةَ التي وصلَت إليه. فإننا نحن أهل الإسلام نتبوَّأ بنعمةٍ عظيمةٍ جليلة، وهي تحبيبُ الإيمان والإسلام إلينا. قال تعالى: ولكن الله حبَّب إليكم الإيمان وزيَّنه في قلوبكم وكرَّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلًا من الله ونعمة. فينبغي أن يشهد العبد هذه النعمة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في قلبه، بأن حبَّب إليه الإيمان وزيَّنه إليه وكرَّه إليه الكفر والفسوق والعصيان. وإن رفض هذه النعمة وعكس الأمر لهو عنوان شؤمٍ وبوالٍ للعبد ورسول خسارته في الدنيا والآخرة. فاعلموا قدر هذه النعمة التي جعلكم الله سبحانه وتعالى فيها، بأن جعلكم الله عز وجل من عباده المسلمين، فلم يجعلكم الله عز وجل يهودًا ولا نصارى ولا مشركين وثنيين. واحفظوا نعمة الله عز وجل بامتثال خصال الإيمان والتحقق بها وسؤال الله سبحانه وتعالى الثبات عليها، فإن السعيد من حي على لا إله إلا الله ومات على لا إله إلا الله. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله. اللهم حبِّب إلينا الإيمان، وزيِّنه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم إنا نسألُك الهُدى والتُّقى والعفاف والغِنى. اللهم أرِنا الحقَّ حقًّا وارزُقنا اتِّباعه، وأرِنا الباطلَ باطلًا وارزُقنا اجتنابه. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم أحينا على خير حال، وتوفنا على خير حال، وقلوبنا جميعا إلى خير المآل. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقم الصلاة.